ولماذا أقسم الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى وهو مصدق؟ ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا؟ قال أهل العلم: هذا من أساليب التأكيد عند العرب. فإن قال قائل: إن كان المقسم لهم من أهل الإيمان فإنهم مؤمنون بطبيعة الحال، وإن كان من أهل الكفر فإنهم لن يؤمنوا حتى مع القسم. فالنظر هنا ليس إلى هؤلاء الذين هل سيصدقون بقسم الله أو لن يصدقوا، هو أسلوب تأكيدي عند العرب. والقسم من الله جل وعلا بمخلوقاته، قال أهل العلم، هو القسم بدلائل ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. يعني هذه المخلوقات التي أقسم الله جل وعلا بها تدل على عظيم خلقه سبحانه وتعالى، وتدل على ربوبيته، وتدل على استحقاقه للألوهية. ونفس المقسم به مثل الضحى أو العصر أو الليل أيضا يدل على ما فيها من الفضائل، إما بعظم الخلق كقسمه كإقسامه بالملائكة، أو بأنها مواسم للعبادة كإقسامه ببعض هذه الأزمنة مثل العصر أو مثل الضحى أو مثل الليل. فابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالقسم بهذه الأمور العظيمة من مخلوقاته جل وعلا، والتي تتضمن القسم به سبحانه وتعالى، لأنه هو من خلقها وأنشأها جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى: والذاريات ذروا. جاء كما ذكر المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب أنه فسرها، وجاء أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سأله صبيغ عن هذه الآيات فأشبعه ضربا. فلماذا أجاب عثمان، لماذا أجاب عمر، أو لماذا أجاب علي رضي الله عنه السائل بتفسيرها، بينما كان الأمر من عمر رضي الله عنه بضرب السائل على رأسه حتى قال: أذهب ما في رأسك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. لأن هذا جاء يسأل متشككا ويحاول أن يضرب الآيات بعضها ببعض. أما السائل الذي جاء علي، جاء علي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه جاء مستفسرا. ولذلك ينبغي التفريق بين حال السائل، فمن السائلين من يجاب ومنهم من لا يجاب، بل قد يزجر حتى على سؤاله، وهذا منهج وارد ومأثور عن سلف هذه الأمة، في أن الذي يعطى الجواب هو الذي يستفيد منه. ليس كل من سأل، فإن هناك من يسأل تعنتا وتكلفا وتشكيكا وامتحانا ومستفسرا مستفصلا، فالناس يعني في باب السؤال أضرب عديدة. ذكر المؤلف رحمه الله أن الذاريات كما جاء عن علي، وهو قول أهل التفسير، أنها الرياح. لماذا؟ لأن الرياح تذر التراب، تذر التراب، معنى ذلك أنها تنقله وتفرقه، فلذلك قال: والذاريات ذروا. قال: فالحاملات وقرا. قال: السحاب. وهذا القسم من الله جل وعلا لعظيم هذا الخلق. ثم قال: فالجاريات يسرا. السفن التي تجري على البحار بيسر وسهولة. هذه التفاسير لهذه الثلاث الآيات هي قول جمهور أهل العلم، بل لم يذكر في ذلك في الحقيقة خلاف في الذاريات وفي الحاملات. وذكر بعض أهل التفسير على صيغة التمريض قيل ولم ينسبه إلى قائل كما فعل القرطبي رحمه الله، فإنه لم ينسب إلى قائل أن المراد بذلك النساء الذاريات ذروة، يعني التي تحمل وتكون يعني سبب للذرية، والحاملات وقراء التي تتصف بالحمل يعني دون الذكر. وهذا القول فيما يظهر والله أعلم أنه ضعيف، ولكن قد يقول قائل إذا كان المنقول عن أكثر المفسرين أو عن جمهور المفسرين أو عن كل من نقل عنهم التفسير أنه ذكر الرياح، فما الفائدة في قضية أن يقال وقيل كذا؟ هذا من باب استيعاب الأقوال، من باب استيعاب الأقوال، حتى إذا ما قرأ أحدنا في ذلك علم أن هذا من الأقوال الواردة. ولكن ليس كل قول وارد في آية يكون معتبرا، وإنما المعتبر هو ما قد تكرر معنا كثيرا، وهو النظر إلى مراتب التفسير. فالتفسير إما أن يكون من كلام الله جل وعلا، فإن لم نجد تفسير كلام الله من كلامه سبحانه وتعالى نظرنا بعد ذلك إلى تفسير القرآن من السنة، فإن لم نجد تفسير القرآن من أقوال الصحابة، فإن لم نجد تفسير القرآن من أقوال التابعين، فإن لم نجد تفسير القرآن على مقتضى اللغة العربية. إذن إذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدل على تفسير هذه الآيات كما هو عندنا في هذا في هذه الآيات، فلا ننتقل إلى غيره مما يعني يذكر مجرد ذكر أو على صياغة التمريض فيما يذكره بعض المفسرين. ثم ذكر خلافا يسيرا في الآية الثالثة، وهي في قوله جل وعلا فالمقسمات أمرا، قال نعم أو قال في فالجاريات يسرا أنها السفن، هذا القول المشهور وهو الأكثر، وقال بعضهم هي النجوم تجري يسرا في أفلاكها. وجعل المناسبة في ذلك الترتيب، الرياح ثم السحاب ثم تكون أعلى من السحاب النجوم ثم بعد ذلك الملائكة. فاستأنس أن من قال بأن المراد بذلك هي النجوم هو هذا الترقي، هذا الترقي في ترتيب المخلوقات على حسب مكانها، لكن الصواب في ذلك والله أعلم أنها السفن كما ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم بعضهم يعني ذكر هذا، ولكن الصواب في ذلك ما ذكره ابن جرير رحمه الله فيما سبق أن بينه المؤلف. نعم. ثم قال والسماء ذات الحبك، قال ابن عباس ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما. يعني عفوا هنا فقط يعني بس مقسمات أمرا، قال تتنزل بأوامر الله الشرعية والكونية، وقد سبق معنا أظن بيان هذا الشيء، ولكن من باب يكرر فالمكرر أحلى، الشرعية أو الأوامر الكونية هي التي تقع، فالنظر فيها إلى أمر الوقوع سواء كان مما يحبها الله جل وعلا ويرضاها أو مما لا يحبها الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما يحصل من شرك وما يحصل من، فهذا في أمر الله سبحانه وتعالى الكوني. وأما الأمر الشرعي فمقتضاه هو محبة الله جل وعلا للأمر، أن الله جل وعلا يحبه، قد يقع وقد لا يقع، هذا هو الفرق بين المحبة الشرعية وبين الأمر الشرعي والأمر الكوني. فالملائكة تتنزل، قال جل وعلا فالمقسمات أمرا، بعضهم قال بعضهم حدد المقسمات أمرا بأنهم الملائكة الأربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. والأظهر في هذا أنه عام، يعني في جميع الملائكة والله أعلم، التي ولاها الله جل وعلا إنزال أمره الشرعي والكوني. نعم. ثم قال: والسماء ذات الحبك، قال ابن عباس: ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء، كذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق، فذلك الحبك. الحبك يعني بعضهم قال الشيء المتقن، ولذلك أنت تقول هذا شيء محبوك، أو قال قولا محبوكا، أو صناعته ما شاء الله محبوكة، يعني متقنة، وهذا الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وعن أبي صالح: ذات الحبك الشدة، وقال خصيف: ذات الحبك ذات الصفافة، وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: ذات الحبك حبكت بالنجوم، وقال عبد الله بن عمرو: والسماء ذات الحبك يعني السماء السابعة، وكأنه والله أعلم أراد بذلك السماء التي فيها الكواكب الثابتة، وهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع والله أعلم. وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. نعم، هذا وصف للسماء ذات الحبك ذات الإتقان. الله جل وعلا كثيرا ما يذكر في كتابه السماء، وهذا دليل على عظم خلقها، وإذا تأملها الإنسان ورأى بديع صنع الله جل وعلا فيها فإن هذا لا شك مما يزيده إيمانا. وكثرة ذكر الشيء دليل على أهميته، كان الله جل وعلا ذكر السماء وذكر الأرض وذكر الجبال وذكر الشجر في آيات كثيرة، فهذا يدل على ما ينبغي للإنسان أن يتأمل فيها، لأن التأمل في هذه الأمور سبب لزيادة الإيمان. نعم. وقوله: إنكم لفي قول مختلف، أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع. وقال قتادة: إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. نعم، ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. وبعضهم قال إنكم لفي قول مختلف، أي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكم من يقول شاعر، ومنكم من يقول مجنون، ومنكم من يقول ساحر، ومنكم من يقول كاهن، وهذه الأقوال لا تجتمع، أنتم مضطربون فيها. حتى أنتم يا معاشر المشركين لم تتفقوا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف الذم على وصف واحد، إنكم لفي قول مختلف، قيل في القرآن وقيل في الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الآية تشمل الأمرين كما ذكر أهل التفسير، لأن هذا من باب ضرب المثال. نعم. يؤفك عنه من أفك، أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه، لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه، ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غمر لا فهم له، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال ابن عباس والسدي: يؤفك عنه من أفك، يضل عنه من ضل. وقال مجاهد: يؤفك عنه من أفك، يؤفن عنه من أفن. وقال الحسن البصري: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. قيل يصرف عن الإيمان، يصرف عن الإيمان به يعني عن القرآن، أو يصرف عن الإيمان به عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صرف فحرمه، والمصروف عنه إما الرسول وإما القرآن. وهذا يدل على أن أمر هداية العباد بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله يصرف القلوب. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هل يصح أن يقول عن طاعتك؟ كيف يكون المعنى؟ الإبعاد وعياذ بالله. لا يقال يا مصرف القلوب صرف قلبي عن طاعتك، يعني أبعدني عن طاعتك، صرف قلبي على طاعتك، هكذا اللفظ في الحديث. فإذن الله جل وعلا يصرف هذه القلوب إلى الطاعة أو يصرفها عن الطاعة. فصرفهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء عندما لم يقبلوا الإيمان، لم يقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم والتصديق به، لم يقبلوا القرآن. قال جل وعلا: يؤفك عنه من أفك، يضل عنه من ضل، لأنه صرف عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: قتل الخراصون، قال مجاهد: الكذابون. قال: وهي مثل التي في عبس، قتل الإنسان ما أكفره، والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال ابن عباس: قتل الخراصون أي لعن المرتابون. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه يقول في خطبه: هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة والظنون. نعم. ثم قال جل وعلا: قتل الخراصون. وهذا بيان وعيد عليهم، هؤلاء الذين يكذبون لا يستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى ولا يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قتل الخراصون، الخرص هو الكذب، والخرص ما هو الخرص؟ نعم يا شيخ سليم، تفضل. أحسنت. التقدير، تقدير الرطب في على النخل، هذا يقال له خرص. أما الخرص فهو الكذب، فالخرص بالفتح، فتح الخاء، والخرص الذي هو التقدير بما على النخلة، هذا بكسرها، بكسر الخاء. فقال هنا: قتل الخراصون. سواء، طبعا الخرص هو الكذب في اللغة، لكن أيضا قالوا هو الارتياب، التشكيك، وهذا فيه بيان أن الكذب يناقض الإيمان، وأن التشكيك كذلك يناقض الإيمان. ولذلك لا يجتمع في القلب إيمان وشك. وكان من شروط لا إله إلا الله إيش؟ اليقين. أحسنت يا وليد، اليقين. فالشك لا يقبل معه الإيمان. فقال الله جل وعلا هنا: قتل الخراصون، المرتابون، الشكاكون أو الكاذبون. فهؤلاء لا يقبل منهم، وهؤلاء متوعدون بالعذاب. نعم. وقوله: الذين هم في غمرة ساهون، قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر والشك غافلون لاهون. يسألون أيان يوم الدين، وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. قال الله: قيل الذين هم في غمرة ساهون، يعني في عمى وجهالة، وهذا فيه ذم الجهل، لأن الله عز وجل وصف به المكذبين، بينما مدح العلم ومدح أهله. نعم. والجهل يؤدي إلى الكفر ويؤدي إلى الشك، كما أن العلم الصحيح يؤدي إلى الإيمان ويؤدي إلى اليقين. نعم. قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: يفتنون يعذبون، كما يفتن الذهب على النار. نعم. وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضا وعكرمة وإبراهيم النخعي: يفتنون يحرقون. نعم، يحرقون. قيل يعذبون وقيل يحرقون. يوم هم على النار يفتنون. هنا نصبت يوم، مع أن الكلام إذا كان على الاستئناف يوم قيل يوم نصبت هنا على معنى ماذا؟ على معنى يقع الجزاء يومهم على النار يفتنون. يقع الجزاء يومهم على النار يفتنون، يعذبون يحرقون بمعنى واحد، لأن المعنى هنا أن صفة هذا العذاب هو إيش؟ التحريق. صفة هذا العذاب هو التحريق. وغالبا يا إخوة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أن ما ورد عن السلف في التفسير هو من باب اختلاف إيش؟ التنوع، من باب اختلاف التنوع. واختلاف التضاد شيء نادر وقليل، وغالبا ما يقع فيه الترجيح إما لضعف المروي، وإما لمرجحات أخرى كاللغة ونحو ذلك. لكن أكثر ما ورد عن السلف رحمهم الله في التفسير هو من باب اختلاف التنوع، وتحمل الآية أو تحتمل الآية جميع المعاني الواردة عنهم، جميع المعاني الواردة عنهم في تفسير الآية. نعم. ذوقوا فتنتكم، قال مجاهد حريقكم، وقال غيره عذابكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. نعم. قال ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا حريقكم، وهذا من زيادة النكال بهم أن يقال لهم هذا. ثم قال الله جل وعلا هذا الذي كنتم به تستعجلون. إذن الذي يقال لهم ذوقوا فتنتكم، هذا من ضمن العذاب. ثم جاء الاستئناف في الكلام، هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا توضيح للعذاب، توضيح للعذاب. يعني ليس الذي يقال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، إنما يقال لهم ماذا؟ ذوقوا فتنتكم، ثم توضيح لسبب هذا العذاب، هذا الذي كنتم به تستعجلون. نعم، فيكون هذا على الاستئناف. نعم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله عز وجل إنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون، بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال. وقوله إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الدار الدنيا محسنين، كقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم. ثم إن قال الله جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين وما يستحقونه من العذاب، ذكر حال المتقين المصدقين، وصفهم الله جل وعلا هنا بقوله إن المتقين، لم يقل إن المؤمنين أو إن المسلمين، لأن التقوى تتضمن قضية الوصف بالإيمان، ولأنها دليل على صلاح العبد وعلى استقامته، لأن التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. فقال إن المتقين في جنات وعيون، أي جزاؤهم بما صدقوا وبما اتقوا ربهم جل وعلا، وقدم الوصف وذكر الجزاء، فقال إن المتقين في جنات وعيون. وهذا يبين أن الجنات والعيون يستحقها من؟ أهل التقوى، أهل التقوى. فذكر وصفهم وذكر جزاءهم. قال آخذين، آخذين هنا منصوبة على الحال، يعني حال ما هم في الجنة، أنهم آخذين بما آتاهم ربهم. فقال، يقول تعالى مخبرا عن المتقين إنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون، بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال. كيف حالهم؟ آخذين، بما أو آخذين ما آتاهم ربهم. ثم قال الله جل وعلا إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين. والإحسان أعلى مراتب الدين، ويتضمن الإحسان في علاقة العبد بربه، والإحسان في علاقة العبد بنفسه، والإحسان في علاقة العبد بالخلق. أما علاقته بربه جل وعلا فكما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحال الإنسان مع نفسه في أمر الإحسان أن يحسن إليها بطاعة الله جل وعلا، والتي أعلاها مراتب هي التوحيد والإيمان، وأن يحسن إلى الخلق، وهذا على قسمين، منهما هو واجب كالإحسان إلى الوالدين وصلة الرحم ونحو ذلك من الأمور التي أوجبها الله جل وعلا في باب الصلات، ومنها ما هو على وجه الاستحباب، وهي ما دون الواجب من المعاملات كالإحسان إلى الصاحب والإحسان إلى عموم المسلمين وإلى غير ذلك. إذن هذه في قوله جل وعلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني محققين للإحسان في علاقتهم بربهم وفي إصلاحهم لأنفسهم وفي تعاملهم مع الناس، هم في كل ذلك هم أهل إحسان، فهي أعلى المراتب، أعلى المراتب. نعم. ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اختلف المفسرون في ذلك على قولين، أحدهما أن ما نافية تقديره كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه، قال ابن عباس لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا، وقال مطرف ابن عبد الله قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل إما من أولها وإما من أوسطها، وقال مجاهد قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون، وقال وكذا قال قتادة، وقال أنس بن مالك وأبو العالية كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، وقال أبو جعفر الباقر كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. والقول الثاني أن ما مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم، واختاره ابن جرير. يعني سواء قيل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يقومون الكثير من الليل، أو أنهم ينامون ويقومون شيئا من الليل، كلا المعنيين يدل على أنهم يقومون الليل، كلا المعنيين يدل على أنهم يقومون الليل. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات حال المتقين والجزاء ذكر ثلاثة أعمال، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الأعمال الثلاثة أعمال عظيمة، وفيها من معاني الإخلاص. لماذا؟ لأن الإنسان في قيامه لليل في الغالب يكون لوحده، فيكون بعيد عن مراءاة الناس، وفي الاستغفار في السحر وبالأسحار هم يستغفرون أيضا، وفي الصدقة الخفية، لذلك جاء في الحديث حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ففي هذه الثلاث الأنواع من العبادة دليل على عظم منزلتها وأثرها العظيم، ولذلك الاستغفار آثاره عظيمة، وقد مر معنا كثيرا في أنه سبب لمغفرة الذنوب وسبب للخيرات وسبب للرزق، وقيام الليل شرف المؤمن كما هو معلوم، والصدقة منافعها عديدة وعظيمة. فكل هذه الثلاث العبادات تدل على أمر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنها تؤتى بالخفاء. لم يذكر الصيام، الناس كلهم يصومون أو يظهر هذا، لم يذكر في قضية الصلاة مثلا، مع أن الصلاة هي أعظم الأعمال بعد التوحيد، لكن كان التنبيه هنا على أمر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وابتدأ الأمر بقضية قيام الليل، قيام الليل شرف للمؤمن، وهذا الوصف يدل على عظم ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل قيام الليل والذي يعني حرمنا منه وأنا أولكم، نسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا. فقيام الليل أمره عظيم، ولا إنسان إذا جاهد نفسه على ذلك فيوفق بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا أقل من أن لا يحرم نفسه أمر الوتر. ولذلك وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بقول أوتر ولو بركعة، فلا يفرط في هذا، وأمرها يسير، لكن إن فتح الله عز وجل عليه من الخير فلا يحرم نفسه من شيء من قيام الليل. لا يقال الليل كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة حتى الفجر، لكن لا يحرم نفسه شيء من الركعات في الليل، وهو من بعد صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر. وتعجب أن بعض العوام الذين ربما ليس عندهم شيء من العلم وطلب العلم عندهم حرص على العبادات التي نحن نحرم منها، فنسأل الله لا يكون هذا من العقوبة، أننا نعاقب بحرماننا من مثل هذه اللذات. وعلى كل حال الإنسان يجاهد نفسه على أن يكون له سهم في كل عبادة، في صلاة الليل، في الصدقة، في الصلة، وفي غير ذلك من أنواع العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من فعل كذا؟ قال أبو بكر أنا. فهذا يدل على فضيلة أبي بكر، ويدل على أهمية أن المسلم يتصف بهذه الصفة، يتصدق بالشيء اليسير الذي يتيسر له، يقوم بالركعات اليسيرة، وإن وجد فرصة إلى عبادة من العبادات فلا يحرم نفسه منها. وكلما جاهد الإنسان نفسه على أمر فيه تعبد لله سبحانه وتعالى فإنه يوفق والله. لكن إذا فرط وتكاسل فقد يكون هذا من الحرمان، نسأل الله لا يحرمنا فضله. نعم. وقال الحسن البصري: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر. وقال الأحنف بن قيس: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا لا ينامون إلا قليلا، ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. سبحان الله، الأحنف بن قيس يفسر الآية ويقول: لست من أهل هذه الآية، نسأل الله السلامة والعافية، وأنا لست من أهل هذه الآية كما قال الأحنف بن قيس، لكن نسأل الله عز وجل من فضله وأن لا يحرمنا هذه اللذات التي في الدنيا والتي توصلنا بإذن الله تبارك وتعالى إلى لذات الآخرة. نعم. وقال حسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول: أردت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، إذا قوم لا نبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وعرضت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم، يكذبون بكتاب الله وبرسل الله، يكذبون بالبعث بعد الموت، فوجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني هذا الحقيقة فيه فقه جيد، وهو أن الإنسان لا ييأس وإن كان مقصرا في العمل، فإن الله عز وجل قد امتن عليه بأعظم المنن وهي أمر الإيمان والتوحيد، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان عنده شيء من المخالفة، لكن عنده الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعنده التوحيد قبل ذلك، توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، هذه أعظم المنن والله. فليس هو من المكذبين الكافرين المعرضين، وإن لم يبلغ درجة أيضا المتقين الصادقين، فهو عمل أو حصل منه أن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكنه بإذن الله يرجو رحمة الله جل وعلا. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا، ذكر الله قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس، واتق الله إذا استيقظ. وقال عبد الله بن سلام، يعني هنا لما سئل زيد بن أسلم قال له رجل: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا. والسلف كانوا صادقين، يقول صفة الناس الله عز وجل ذكر عن عباده أنهم يقومون الليل، هذه لا أجدها فينا. الأحنف بن قيس: ولست ممن يقوم الليل. هذا يدل على صدقهم وأنهم يراقبون الله جل وعلا في أعمالهم، وكانوا أبعد الناس عن أن يفتخر أحدهم بعمل، فضلا عن أن يدعي من الأعمال ما لا يقوم به، وهذا أشد، جمع رياء وكذبا. فهم كانوا أبعد الناس عن الرياء، عافانا الله وإياكم. ولذلك ماذا قال ذاك في الأثر؟ قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني لا تظنني كنت في الليل قائم أصلي، لا أنا لدغت فصحيت. يدفع الإنسان عن نفسه ما يتوهم من أعماله، حتى كان بعض السلف ربما يقوم الليل ويبكي، فإذا دخلت عليه زوجته أظهر نفسه أنه نائم، أو بعضهم وضع الماء على وجهه. حتى من أقرب الناس إليه من زوجه في بيته من شدة التخفي بالأعمال. ولذلك قال العلماء: لابد أن يكون للعبد خبيئة عمل بينه وبين ربه جل وعلا. ولذلك مما يفرج الله جل وعلا به الكربات دعاء الله بماذا؟ التوسل إليه بماذا؟ بالعمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ الذي أخلص العبد فيه لله سبحانه وتعالى واتبع فيه السنة. فإذا أصيب أحدنا بمصيبة عافانا الله وإياكم من كل بلاء، وجاء يتفكر في عمل صالح، والله يضيع. يريد يتذكر عمل صالح فيه من الإخلاص وفيه من التخفي، لا يكاد يجد. هذا من الضعف. فالإنسان لابد أن يعتني بهذا الباب، إخفاء العمل أمر مطلوب، الحرص على أن يكون لك خبيئة بينك وبين الله جل وعلا، مما يدل على صدقك، ومما يدل على إيمانك، ومما يدل على صلاح قلبك. وأما أن الإنسان يقوم بعمل ويعلن ذلك، فهذا والعياذ بالله سبيل الرياء وسبيل السمعة. وفي الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. ولا يقبل الله جل وعلا من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لله جل وعلا، وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد مثل هذه الآثار عن السلف في إخفاء الأعمال، لأن قلوبهم قلوب صالحة صادقة مع الله جل وعلا. فلما صدقوا مع الله جل وعلا صدقهم الله، أصلح حالهم وأصلح بالهم وأصلح أعمالهم واستقامت أعمالهم. ونقرأ في سيرهم ما يظن البعض أنها أساطير، من جميل ما نقرأ في حسن تعبدهم لله جل وعلا. ويتحسر الإنسان على نفسه، لكن نرجو أننا حينما نقرأ مثل هذه الآثار أن يكون ذلك دافع لنا إلى العمل وليس إلى اليأس. القصور عن السلف شيء وارد، والنقص عنهم أمر متأكد، ولكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. نعم. وقال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وقال معمر في قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان الزهري والحسن يقولان: كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. وقال ابن عباس: ما ينامون. نعم، المقصود أن لهم نصيب من الليل. نعم، سواء كانوا ينامون أكثر أو كانوا ينامون أقل، المهم أنهم لا يتركون هذه الصفة، وهي صفة المتقين قيام الليل. نعم. وقوله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، قال مجاهد وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار، كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، قالوا: أخرهم إلى وقت السحر. إن أفضل أوقات الاستغفار السحر، أفضل ما يكون فيه الاستغفار، لأنه نزول الإلهي، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، النزول من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى، وهذا النزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو مما يثبت له سبحانه على ما يليق به جل وعلا، فيكون مما يقوله جل وعلا لعباده: هل من مستغفر فأغفر له. فيكون أفضل ما يكون الاستغفار في ثلث الليل الآخر. نعم. وقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة، فقال: وفي أموالهم حق، أي جزء مقسوم قد أفرزوه، للسائل والمحروم. أما السائل فمعروف، وهو الذي يبتدئ بالسؤال وله حق. الذي يبتدئ بالسؤال وله حق. يا إخوة، هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره مالا؟ نعم، إذا كان محتاجا إلى ذلك أو مضطرا إليه. وأما أن يسأل من غير حاجة فهذا أمر مذموم وقبيح، وجاء النهي عنه. ومن أكثر من سؤال الناس جاء يوم القيامة وليس على وجهه مزعة من لحم، وإنما يسأل من كان في حاجة إلى السؤال ولا يرد. قال جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل جاء هنا في الآية في سورة الضحى مطلقا، لم يذكر ماذا يسأل، فدل على عموم ما يسأل عنه، يعني إن سأل مالا وهو محتاج، أو سأل متاعا وهو محتاج، أو سأل سؤالا في العلم مستفتيا، فأيضا يدخل في هذه الآية كما ذكر أهل العلم، فهذا لا يرد. أما من علم منه أنه اتخذ ذلك عادة واتخذ التسول طبيعة في نفسه يسأل الناس، فهذا يزجر ويمنع، لأن الشريعة جاءت بالحث على العمل والنهي عن التسول. بل حتى من لم يسأل وجاءه مال، فشرط ذلك أن لا يستشرف هذا المال. من جاءه من غير سؤال ولا استشراف نفس، ليس فقط أنه لم يسأل بل يجاهد نفسه حتى على عدم الاستشراف، يعني على عدم الرغبة، فإن جاءه على هذا الوجه قبله. وأما أن يسأل أو أن يلمح حتى يحصل على شيء من المال وإن لم يسأل بالسؤال الصريح فهذا مذموم. إذن المقصود هنا وفي أموالهم حق للسائل المحتاج الذي يستحق ما سأل به أو ما سأل عنه. نعم. وأما المحروم فقال ابن عباس ومجاهد هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم، يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. وقالت أم المؤمنين عائشة هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه، يعني هو يسعى في الرزق، عنده حرفة وعنده عمل لكن لم يرزق، ما تيسر له المال، فهذا محروم، هذا يعطى. ومن أفضل ما يعتني به الإنسان في هذا الباب يا إخوة أن لا تنتظر السائل يأتي إليك، أنت اسعى إليه حتى لا تحوجه إلى أمر السؤال. إن بعض الناس عنده من عزة النفس ومن الحرج ومن الحياة ما يمنعه من ذلك، وربما أضر بنفسه أو أضر بأهل بيته، والإنسان يبحث عن الأماكن التي يوفق فيها إلى طاعة الله جل وعلا، ومن ذلك البحث عن حاجة الناس، البحث عن حاجة الناس، يتفقد أقاربه، يتفقد ذوي الرحم، يتفقد جيرانه، يتفقد فيعرف أحوالهم دون الحاجة إلى أن ينتظر. أو بعضهم يقول يا أخي إذا احتجت شيء مثلا كلمني، فالأفضل من هذا، وهذا جيد، لكن الأفضل منه أنك لا تقول له ذلك، أنت بادر بمعرفة حاله وبإعطائه ما يكفيه أو ما يصلح به أمر معاشه، هذا أفضل. فلا ينتظر الإنسان أن يأتيه السائل، فإن جاءه السائل ربما يعني تعنت معه أو ربما دقق كثيرا أو ربما بحث عن صارف يصرفه. ابن عباس رضي الله عنه يقول أربعة فيما يذكر عنه رضي الله عنه، يقول أربعة لا أجازيهم، فذكر ثلاثة ثم قال أما الرابع فلا أدري، يعني في معنى كلامه رضي الله عنه ما أجازيه به. قال رجل بات ليلته فأصبح عندي في الصباح يضع حاجته عندي، يعني ذهب، ما ذهب إلى الناس، جاء إلي أنا يقول أنا عندي إشكالية في هذا الأمر أريد أن تساعدني فيها. يقول هذا كيف أجازيه، ترك الناس كلهم وجاء عندي. ترى يا أخوة نحن عايشين بالعكس، ها عيشتنا بالعكس. ماذا تقول إذا جاءك شخص يا أخي تركت الناس كلهم وجيت عندي أنا؟ روح، الله يفتح عليك. ابن عباس يقول هذا ترك الناس كلهم وجاء عندي أنا، كيف أجازيه؟ لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه رآها أنها طاعة ساقها الله جل وعلا إليه، حسنة ما تعبت فيها. جاءك شخص إليك قال أريد مساعدة في كذا، ما بحثت أنت ولا تعبت ولا اجتهدت. فإن كان هذا الآتي إليك صادقا فما أعظمها من نعمة أن الله تبارك وتعالى ييسر لك أن تساعده في أمره. فلا تستعجل في صرف الناس، إن جاءك شخص يريد مساعدة وتعلم صدقه لا تستعجل في رد الحسنات، اقبلها هبة من الله لك لا تحرم منها. إذا تيسر لك أن تساعده بدين ساعده، تيسر لك أن تساعده بعمل ساعده، شيء أنت تقدر عليه ابذل يا أخي، لا تحرم نفسك من هذه الأجور. لأنك البعض يظن أنه إذا رد السائل أنه ذكي، الحمد لله ما استغلني، ليس ما استغلك، تذهبت عليك حسنات يا مسكين، ذهبت عليك حسنات أنت أحوج ما تكون لها. أما هو فيوفق الله جل وعلا شخص آخر إلى كسب هذه الحسنات يساعده، لكن أنت الذي حرمت، ليس أنت الذي نجوت، ليس أنت الذي كسبت وربحت وما خسرك شيء، لا، أنت خسرت الحسنات، جاءتك حسنة فرددتها. فهذا الفقه الدقيق جدا في التعامل مع حاجات الناس مهم يا إخوة، أن الإنسان ينظر إلى هذه الأمور، أهي حسنات تقربه إلى الله جل وعلا، شيء يثقل في موازين حسناته، يبادر إليه، يسعى إليه. وهذا خلاف ما يكون فيه مساعدة على المخالفة، هذا لا يعان عليه، شخص متعود على سؤال الناس، شخص متكل على الآخرين، هذا لا يساعد، أنت تضره إن ساعدته، إن ساعدته أضررت به. نعم. وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب قضى الله له ذلك. وقال أبو قلابة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل، فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. وقال قتادة والزهري: المحروم الذي لا يسأل الناس شيئا. قال الزهري: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. واختار ابن جرير أن المحروم هو الذي لا مال له بأي سبب كان، قد ذهب ماله سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. نعم. إذن المحروم لفظ عام، كل من ليس عنده مال، سواء كان عنده حرفة أو خسر مالا، عنده حرفة يعني لم يستطع أن يتكسب منها، أو خسر مالا، أو جاءته جائحة، أو أصيب بفقر، هذا كله محروم، فهذا يعطى. نعم. وقوله: وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ فيها من صنوف النباتات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. نعم. قال: وفي الأرض آيات للموقنين، أطلق هنا في كل ما في الأرض، سواء في النبات، في الشجر، في الجبال، في الحيوانات، في المخلوقات، وفي صفات المخلوقات. عندما تتأمل إنسان تعرض عليها الآيات العظيمة يعرض عنها، إعراضه أيضا واختلاف ما بينه وبين من يقبل هذه الآيات، هذه آيات من الله جل وعلا تدل على التفاوت الذي بين الخلق، بين المؤمن وبين الكافر، بين الذكي وبين البليد، بين الصادق وبين الكاذب، هذه كلها آيات إذا تأملها الإنسان عظم في نفسه خلق الله جل وعلا وزاد إيمانه لما يرى من التفاوت العجيب، كلهم خلق لله سبحانه وتعالى ويتفاوتون تفاوتا عجيبا، سواء في الصفات الظاهرة كالطول والقصر ونحو ذلك، أو في الصفات التي يتصفون بها في معاملاتهم، أو في أمر اليقينيات الذي في قلوبهم، أو في أمر الإقبال على العبادات، هذا التفاوت كله من الآيات التي ينبغي على الإنسان أن يتأمل فيها. ولذلك أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله: وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة إلى غير ذلك. ثم قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ذكر الله جل وعلا هنا الآيات الكونية والآيات الآيات الآفاقية والآيات النفسية، كما قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال هنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن الآيات على قسمين. ما فائدة النظر في هذه الآيات؟ الآيات يا إخوة في الجملة تنقسم إلى آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الشرعية القرآن كلام الله جل وعلا، والآيات الكونية تنقسم إلى قسمين: آيات آفاقية السماوات والأرض والجبال، وآيات نفسية التي في أنفسنا. طيب لماذا في أنفسنا؟ ما الفرق بينه وبين الآية الآفاقية؟ التي في أنفسنا هي قريبة منا في الليل والنهار، ولذلك يتأمل الإنسان في نفسه، في بصره، في سمعه، في خلقه، في تكوينه آيات عظيمة: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله، كيف يجحده الجاحد. هذه آيات عظيمة، ويتأمل الإنسان في هذه الآيات. إذا تأمل حق التأمل لا شك أن هذا يحجبه عن معصية الله سبحانه وتعالى ويعينه على طاعة الله جل وعلا. نعم. ثم قال: وفي السماء رزقكم، يعني المطر، وما توعدون، يعني الجنة. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وقوله: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقسم تعالى بنفسه الكريمة أنه ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة، وهو حق لا مرية فيه، فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون. وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحق كما أنك هاهنا. يعني هذا من باب التأكيد، فورب السماء والأرض إنه لحق. القرآن، الرسول، البعث، كلها تفسر به هذه الآية. يعني كل ما ذكره الله جل وعلا هو حق، مثل ما أنكم تنطقون، يعني كما أنت تعرف أنك تنطق وتتكلم ومتأكد متيقن من هذا الأمر، إذن هذه الأمور هي يقينية لا شك فيها. نعم. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته. أسأل الله عز وجل أن يحمي هذا البلد من مكر الماكرين واعتداء المعتدين، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد.